منكنا لا Thank you. الذين

الحجر على محمد. تفضل عم الحاج. What? انا تخلينا ناخذ دبل على طول يفتح لك عم الشيخ. الشيخ محمد ضيف تعاليم. فارق أبوك. أيوة. Thank you.